ما هم الأقارب الذين تجب صلة الرحم معهم وتكون واجبة في حقهم؟ كل الأقارب يوصلون لكنهم يتفاوتون في القرب، كل من كان أقرب صار صلاته أوجب، فأقربهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وأولاد الجنين والبنات وإن نزلوا، ثم يليهم الإخوة والأخوات، ثم بنو الإخوة وبنات الإخوة، ثم العمام والعمات، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما سئل قال له رجل: أي الناس أحق بالصحبة؟ يعني بحسن الصحبة. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أقرب الأقرب. يا رسول من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ الرابع قال: أباك. ثم أقرب الأقرب. فهو مأمور بأن يبر والديه، ثم أقرب الأقرب كأولاده وإخوته ونحو ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.